ربنا بحق. تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فجاءت رسل ربنا بحق. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا من سيماهم. ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صيب أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أخبرناكم وما كنتم تسكرون. أهؤلاء الذين أخسروا لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرقوا الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تاويله يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فخسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. نبكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق وله تبارك الله رب العالمين إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح نصرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.

ويحرم ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقوم موسى أمة يدون بحق وبه يعدلون. وقطعنا موسى 12 أصبعة وما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا فعلم كل ناس مشربهم وضربنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حيطتم وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدأ الذين ظلموا منه قول غير الذي قيل لهم فأخذنا عليهم رجزا من السماء ما كانوا يظلمون. وصلوا مع الثلاث التي كانت حاضرة في البحر يزعدون في السب إذ تاتيهم حيتانهم يمسهم سرعا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسقون. وإذ قال ثم تؤمنون لما تعظون قوما إلا أملكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ويتأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسمهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض وما منهم الصالحون منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتي معرض مثله ياخذون. ام يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذا أتنا جبل القوم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم

قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حمل حمل خفيفا ومرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون عمصاً ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ودعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم تدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين يدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وآمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان يزغن فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يودونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتيهم بآيات قالوا لو اجتبتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جهر من قول بغضو ولا صال ولا تكن من خافلين. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جهر من قول بغضو ولا صال ولا تكن من غافلين إن الذين عند ربك لا يسكنون عن عبادته ويسبحون أولا ويسجدون